السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، هذه ليلة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في الأحداث التي بعد غزوة الأحزاب. ونقف اليوم مع إحدى هذه الغزوات التي ترتب عليها آثار كبيرة وخطيرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. وبني المصطلق قبيلة من قبائل خزاعة التي تعود إلى أزد القحطانية، وهؤلاء شاركوا مع المشركين في غزوة أحد، وخرجوا معهم في غزوة الأحزاب، ولهم تحركات مثيرة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أعد العدة للخروج لهذه القبيلة ومباغتتها. وقد اختلف في موعد هذه الغزوة، فعند أهل السير، غالب أهل السير، أنها بين أحد والأحزاب، ولكن ابن إسحاق يرى أنها بعد الأحزاب، أنها بعد غزوة الأحزاب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 700 من المسلمين، وخرج معهم المنافقون. لماذا خرج المنافقون؟ خرج المنافقون مع عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم يريدون أن يحسنوا صورتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل منهم في أحد وما حصل منهم في الأحزاب، فأرادوا أن يحسنوا الصورة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى قبيلة من قبائل العرب يأتي بغنائم دون حرب، يخرج إلى القبائل ويعود بالغنائم دون حرب، ولهذا قالوا نخرج نحصل على الغنائم. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وباغتهم عليه الصلاة والسلام، باغت هؤلاء بني المصطلق عند بئر لهم يسمى المريسيع، ولذلك تسمى الغزوة بغزوة المريسيع. وانتصر عليهم بسهولة لأنها أخذهم على غرة وغنم غنائم كبيرة وحصل على سبي، و أسر الرجال الذين قابلوهم، وكان من أسرى الحارث بن ضراء شيخ القبيلة ورئيس القبيلة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، لأنه بقي في بني المصطلق أيام، فبينما هو جالس عليه الصلاة والسلام دخلت عليه وهو عند عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى غزوة أو إلى سفر يقرع بين نسائه، فمن أصابتها القرعة خرج بها معه. فجاءت القرعة على عائشة رضي الله عنها، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة دخلت عليهم امرأة وضيئة شريفة، وقالت: يا رسول الله، وقعت في سهم قيس بن ثابت بن شماس، وهذا رجل من الأنصار، وقعت سبية في سهمي. قالت: وقعت سبية في سهم قيس بن ثابت بن شماس، وإني أريد أن أفتدي نفسي، فأنا بنت الحارث ابن ضراء شيخ القبيلة. تقول عائشة: منذ أن دخلت توجس قلبي خيفة منها، خفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. وفعلا حصل ما كانت تخافه عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أدفع عنك الفدية وأتزوجك. قالت: رضيت يا رسول الله. فجعل عتقها صداقة وأصبحت من أمهات المؤمنين. في أثناء إقامة المسلمين، طبعا لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قام الصحابة وفكوا أسراهم أكثر من 100 أسير من بني المصطلق وقعوا أسرى عند المسلمين. لكن لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة شيخهم ورئيس قبيلتهم أعتقوا أسراهم، كل واحد أعتق أسيره، فأسلموا هؤلاء الأسرى، وكان منهم شيخ القبيلة، فكلهم أسلموا، أسلمت القبيلة بكاملها. وسبحان الله مبدل الأحوال، شوف من زواج، لكن زواج من؟ خير الخلق صلى الله عليه وسلم. من هذا الزواج أسلمت القبيلة بكاملها، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أكثر بركة من جويرية بنت الحارث، لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم جميع قبيلتها ودخلوا في الإسلام. كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها لأن في تزكية، فغيرها إلى جويرية الذي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء إقامة المسلمين في بني المصطلق خرج الصحابة يستقون من البئر، من بئر المريسيع، فحصل خلاف، والخلاف يحصل بين الناس يعني مهما كانوا، حتى الصحابة رضي الله عنهم يحصل الخلاف بينهم، ما يمكن يأتي زمن ولا يأتي جيل ولا ما في خلاف، لكن الخلاف ما يستمر عند أهل الطيب وأهل الوفاء. حصل خلاف بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، حصل خلاف، فقال الأنصاري: يا للأنصار، يعني استعان بقومه، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، يعني تحصل مقتلة بين المهاجرين والأنصار بسبب خلاف بين اثنين على البئر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها إنها منتنة. العلماء يقول سبحان الله، يعني الأنصار يقول يا للأنصار، يعني ذكر الأنصار بصفتهم التي سماهم الله بها، والمهاجر قال يا للمهاجرين، يعني ذكرهم بأجمل وأفضل صفة وصفهم الله بها. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالذي سماهم المهاجرين والأنصار هو الله، فهؤلاء يعني استخدموا اللفظة الشرعية التي سماهم الله بها، وهؤلاء أيضا، ومع ذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها منتنة. لماذا؟ لأن الهدف منها العصبية، الهدف الغاية العصبية، عندما يقول يا للأنصار ويا للمهاجرين، الغاية والهدف هي العصبية، فالعصبية هي المنتنة، العصبية منتنة. وانحل الخلاف بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، انحل الخلاف. لكن المنافقون في كل عصر ما يريدون الخلاف ينتهي. نفخوا فيها وقالوا: هؤلاء المهاجرين نؤويهم ونتفضل عليهم، ثم يفعلون ما يفعلون. ثم قام عبد الله بن سلول واجتمع بهؤلاء المنافقين الذين معه وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني لو رجعنا المدينة خلونا نخرج النبي والمهاجرين من المدينة، خلاص ما عاد لهم مكان عندنا، ما دام انهم يخالفوننا ولا يحترموننا خلاص نخرجهم. فسمع هذا الكلام شاب من المسلمين اسمه زيد بن أرقم، سمعها وكلمة كبيرة، فخرج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها: يا رسول الله، سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قلت كذا؟ قال: والله ما قلتها، والله هذا كاذب، ما قلت، والله ما قلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: معك شهود؟ عندك شهود؟ قال: كل المجلس شهود. قالوا: اللي في المجلس كلهم ما قال، لأنهم مع هذا المنافق. قالوا: ما قالها، والله ما قالها. فظن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم الغيب، أن زيد بن أرقم توهم، فأنزل الله قرآن أن يصدق هذا الصحابي ويكذب عبد الله بن أبي ومن معه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في سورة المنافقون سماها الله سورة المنافقون، اسمها سورة المنافقون. فقام عبد الله ابن عبد الله، يعني عبد الله بن أبي عنده ولد اسمه عبد الله أيضا، وهذا ولده مؤمن خالص ليس مثل أبي، وقال يا رسول الله إن كنت حكمت على أبي بالقتل، لأن هذه الكلمة توجب القتل، هذه الكلمة كلمة ردة والردة توجب القتل. فقال يا رسول الله إن كنت قد حكمت على أبي بالقتل فمرني أنا أقتله، لا أريد أن أرى أحد من المسلمين يقتله فيصبح في قلبي غل عليه، أنا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم بل نترفق به، ما نقتله، نترفق به لعله يتوب، ولم يعاقب صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. ثم أمر بالجيش أن يتحرك حتى لا يحصل لغط، لأن عبد الله بن أبي كان من قبيلة كبيرة، قبيلة الخزرج، كان سيد من سادات الخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به من أجل قبيلته ومن أجل حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، لكن قال لا بد أن نرجع المدينة حتى لا يحصل لغط بين الناس، ثم شد الرحيل. وقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يواصل السفر، لكن أما في هذه المرة فكان يواصل، يواصل يسير النهار كله، ودخل الليل والناس تعبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في رحلته لم يتوقف بهم، وليست من عادته، حتى بلغ بهم الجهد، خلاص ما يستطيعون على تحمل السفر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بهم يرتاحوا. تقول عائشة وكانت في الهودج، وكانوا النساء في الهوادج، لأنه قد ضرب الحجاب عليهن وقد نزلت آيات الحجاب، فنزلت لما رأت القوم قد ناموا ذهبت تقضي حاجتها، وكان معها عقد من ظفار استعارته من أختها أسماء، فلما قضت حاجتها سقط منها هذا العقد، فيوم رجعت الهودج تفقدت صدرها فلم تجد هذا العقد، والعقد عارية، فرجعت مرة أخرى وكان المكان بعيد من أجل أن تحصل على هذا العقد، فحصلت على العقد لكنها رجعت فلم تجد القافلة، لأن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بهم، فمجرد ما أخذوا قسط قليل من الراحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحلة أن تواصل. وكانت في الهودج وحملوا الهودج، تقول عائشة رضي الله عنها وكنت خفيفة اللحم، يعني كانت صغيرة وخفيفة اللحم، فلم يشعروا أنها ليست في الهودج، فحملوها على البعير وساروا وتركوها، فلما رجعت ما وجدت إلا آثار القوم. ولكن هناك رجل من الصحابة اسمه صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه، كان يسير خلف الجيش، كان يسير خلف الجيش، وهذه مهمة جعلها له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل لو سقط شيء من المسلمين أو فإنه يحمله. هذه المرة الذي وجده امرأة تقول كان يعرفني قبل نزول الحجاب، فلما رأيته خمرت وجهي، وهذا من أقوى الأدلة على أن الوجه من الحجاب، هذا من أقوى الأدلة وفي الصحيح أن قالت لما رأيته خمرت وجهي، قالت فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم برك البعير وأركبني عليه ثم قاد البعير، والله ما سمعت منه كلمة، تقول والله ما سمعت منه كلمة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، فقط ما سمعت منه شيء حتى لحقوا بالجيش. لكن أيضا وجدوا فيها المنافق، شوفوا المنافق هذا كيف عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تولى كبره في هذه الحادثة، قال والله ما بقيت في مكانها إلا تنتظره، اتهام خطير لا حول ولا قوة إلا بالله، وكبر هذا عند المنافقون وأصبحوا يتناقلون هذه العبارة، يتناقلونها المنافقون بينهم. وسبحان الله يا إخوان لم ينزل القرآن شهر كامل، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء واختبار، توقف القرآن عن النزول شهر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به من الجهد مبلغ، يعني الناس تتكلم والقرآن لا ينزل، يبر عائشة أو يدينها، القرآن لا ينزل منه آية واحدة شهر كامل لم تنزل آية. وكانت عائشة منذ أن جاءت وهي مريضة، منذ أن جاءت وهي مريضة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان يدخل ويسأل عني ويخرج، لكني لا أجد ذلك اللطف الذي كنت أجده من قبل، لكن يسألني كيفك ثم يخرج فقط. فلما انتهى الشهر استأذنت، أصبحت يعني تستطيع أنها تقف، تستطيع أنها تمشي. قالت استأذنك أزور أهلي وأبقى عند أهلي. قال اذهبي. فلما ذهبت إلى أهلها خرجت مع ام مصطح، خرجت معها لقضاء الحاجة، فسقطت ام مصطح في مرطها، دعست على ثوبها، كان ثيابهم طويلة، فدعست على ثوبها فسقطت. فقالت تعس مصطح، دعت على ولدها. فاستغربت عائشة كيف تدعي على ولدها. قالت تدعي، قالت او تدعين على على على رجل من اهل بدر، هذا مصطح من اهل بدر، كيف تقولين تعس مصطح؟ قالت كلها بسبب مصطح. قالت ماذا فعل مصطح؟ قالت ما تدري، مصطح يتهمك بالزنا. وقع مصطح رضي الله عنه فيما وقع فيه المنافقون، لما كثر الكلام تورط مصطح مع هؤلاء. فقالت إن مصطح يتهمك بالزنا. قالت ماذا؟ قالت كذا، وعادتها القصة التي لم تكن تعلم عنها شيئا. تقول والله ما قضيت حاجتي، رجعت إلى أمي وسألتها، قالت لا عليك، سألت أبي قال لا عليك. كيف لا علي؟ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا عائشة، يا عائشة إن كنت بريئة فسوف يبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله. تقول فجفت الدموع من عيني، يعني خلاص وصل إلى هذا الحد. ثم قالت والله ما أجد ما أقوله إلا ما قال يوسف، إلا ما قال أبو يوسف، والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت فنزل القرآن، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، ونزل آيات صفحتين متقابلتين في سورة اسمها سورة النور. تقول والله ما ظننت ينزل فيها آية، لكن قلت يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، أو يخاطبه جبريل، أما أن ينزل فيها قرآن، والله إني أقل من هذا. لم تنزل فيها آية، نزل فيها وجهين من القرآن متقابلين في سورة النور. إن الذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أليم. ثم استمرت الآية إلى أن قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخر هذه الآيات. فبرأها الله سبحانه وتعالى، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على مصطح، وأقام الحد على حمنة بنت جحش لأنهم تكلموا في عائشة، ولم يقم الحد على المنافقين لأن المنافقون عقابهم عند الله عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.